قام الوفد الحزبي والحكومي لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية برئاسة تشي ليونغ هي وضيحية رئاسة المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمل الكوري نائب رئيس لجنة شؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية نائب رئيس لجنة الحزب المركزية قام بزيارة المسرح الوطني الكوبي على وهو قاعة مراسم التعزية يوم 23 من نوفمبر الماضي وعبر عن الأعزاء لوفاة القائد الأعلى للثورة الكوبية السيد فيدل كاسترو روس. قد وصل وفدنا الحزبي والحكومي حفانا نفس اليوم على متن الطائرة لتعبير عن الأعزاء لوفاته.